إذا قاتل أحدكم لو حصل فيه خناق ما بين اثنين فليحذر أن يضرب الآخر على وجهه. وطبعا ده احنا بنحذر الآباء ونحذر المدرسين وبنحذر أصحاب السلطان يعني أن يفعلوا شيئا من ذلك، ألا يلطموا أحدا على الوجه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة في ذلك فقال: فإن الله خلق آدم على صورته. الهاء في صورته اختلف أهل العلم على من يعود الضمير في هذه الآية، فذهب الإمام أحمد وأكثر أهل العلم إلى أن الضمير يعود على الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد، عفوا قبل أن أذكر قول أحمد أذكر المذهب الثاني وهو الذي ذهب إليه ابن خزيمة وبعض أهل العلم، أن الهاء الضمير في صورته إنما يعود على المضروب، أي يعود على المضروب. يعني إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الذي ضربته أنت، فكأنك إذا لطمته على وجهه كأنك لطمت صورة آدم عليه السلام الذي سواه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه. الإمام أحمد رحمه الله يقول: من أعاد الضمير على آدم فهو جهمي. وذلك حصل نوع من الخلاف، والإمام أحمد كما قلت وأكثر أهل العلم أعادوا الضمير على الله تبارك وتعالى وجعلوه كسائر الصفات، يفوضون في الكيفية، لأن التفويض كمذهب يعني شر من التعطيل. بعض الناس بيتصور أن مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل، الكلام ده غلط، غلط نسبته إلى السلف. لا، السلف ما كانوا يفوضون المعاني، إنما كانوا يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية. يعني شوف مثلا كلام الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء: الرحمن على العرش استوى. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ايه يعني الاستواء معلوم؟ عشان بعض الناس يقول لك لا ندري ما الاستواء اصلا. لا، الكلام ده غلط، نحن ندري معنى الاستواء، لان القرآن كلام عربي. الاستواء معلوم أي أننا نعلم إذا قرأنا لفظة استوى يعني استوى على وارتفع، لكن كيف على وكيف ارتفع ده مجهول، هذا مجهول. عشان كده احنا بنقول اللي بيقولوا إن الاستواء لا ندري ما معناه مخطئون. التفويض يكون في الكيفية وليس في المعاني، خلي بالك من هذا الكلام، لأن إحنا هذا الكلام من عقائد السلف سنبسطه إن شاء الله عز وجل في يعني مناسبات تأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فالإمام أحمد يقول: كما نفوض الكيفية في سائر صفات الله تبارك وتعالى نفوضه هنا أيضا. ولست طبعا بصدد الكلام، لكن يعني بمناسبة الكلام أحببت أن أوضح معنى: فإن الله خلق آدم على صورته. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة. يبقى الرجل إذا أراد أن يعاقب لا يضرب، ولذلك ترى أن الرياضات المبنية على ضرب الوجه زي الملاكمة والمصارعة وهذه كلها محرمة في دين الإسلام.